السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري ودي قناة الراول. الحقيقة قبل ما نبدأ عايز أقول خبر مهم أهم من الخبر بتاع الفيديو اللي فات، ألا وإنه هو بسبب الموجة الحارة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي دي توصلنا لأحد خبير الأرصاد اللي قال برضو إن اللايك والشير والسبسكرايب للقناة مهم جدا ومش بيأثر على الإنسان خالص، فأنت تقدر تعمل لايك وشير وسبسكرايب براحتك وما تقلقش يعني. ثاني حاجة، القصة من تأليف أحمد عصام، وادي قصص حقيقيه يوم الاثنين وقصص مؤلفه يوم الخميس، اظن مفيش احسن من كده. يلا بينا نبدا. خلينا عارفين ان الانسان مننا فضولي بطبعه، ولو في حاجه جذبت انتباه اي حد مش هيسكت الا لما يعرف عنها كل اللي محتاج يعرفه. كمان مع الاسف الشديد ممكن الفضول يكون مرض يودي صاحبه في داهيه. دخلت المدرسة قعدت كل يوم علشان اتفاجئ بالمدرسة بتاعتي بتطلب مني اروح اوضة الاخصائية النفسية. خبطت على الباب ودخلت الاوضة، وقفت قصاد مكتب الاخصائية وبدأت بالكلام. اتفضلي عودي، قولي لي اسمك وسنك. اسمي ملك، سني 19 سنة. اظن اهتماماتي وتفكيري مختلفين. مختلفين ازاي يا ملك؟ سكت شوية وبعدين قلت لها يعني القراية وكده مميزة شوي. يعني مش قراية القصص اللي بتهتم بالجن وغيره؟ لا يا مس، انا بطلت الحاجات دي من فترة طويلة زي ما وعدت المس اللي قبل حضرتك. بس ايه يا ملك؟ بس يا مس، هو انا هنا ليه؟ والدتك هي اللي كلمتني في موضوع الغرابة اللي ممتلكاكي وقعدتك في اوضتك اوقات طويلة، وبصفتي الاخصائية النفسية هنا فكان لازم نقعد ونتكلم. خلصت الجلسة اللي كان دمها تقيل جدا على قلبي، وخرجت وانا ببتسم وبفكر في كم الحاجات اللي قدرت امنع نفسي من اني اتفاخر بيها زي ما بعمل دايما. انا عنادية جدا وشايفيني انا واصحابي مختلفين تماما عن اللي حوالينا في اهتماماتنا وتفكيرنا، واهم حاجة ان انا عنيدة في قراية الكتب، الكتب اللي ليها علاقة بالسحر والجن والابحاث اللي بتتكلم عنهم، وبسمع قصص رعب كتير جدا لدرجة ان انا بقى عندي تبلد ونفسي ان انا اعيش حاجة حقيقية تكون حصلت واكون انا البطلة فيها. بدأت تحذيرات أمي تزيد وتحذيرات والدي لحد ما، لدرجة إن هما من كتر ما حذروني من الحكاية دي قلبت معايا بنتيجة عكسية. كانوا كل ما يحذروني يزيد شغفي أكتر، فإني عايز أجرب أكتر، وزي ما بيقولوا الممنوع مرغوب. فضلت كده نفسي أجرب لحد قبل ما عيد ميلادي بكام يوم. كانت ماما قاعدة بتتكلم مع صديقتها في البلد مدام إحسان اللي كانت مؤمنة جدا بالدجالين اللي في البلد، وبعد دقايق من قعدتهم ماما ندهت علي. يا ملك، ملك. رديت قلت لها ايوه يا ماما جايه اهو. خرجت من الاوضه علشان اقابل ابتسامه مدام احسان البيخه، لاني اساسا ما بحبش احسان ولا بطيقها، بس من الادب اني ادخل واسلم عليها. وبدات ماما بالكلام. خالتك احسان جايه علشان تسلم عليك يا ملك، اصلها بقى لها كتير ما شافتكيش. رديت عليها قلت لها اه طبعا القلوب عند بعضها يا ماما. ماما بعد اذنك علشان ورايا شويه حاجات عايزه اخلصها. بعد اذنك يا خاله احسان. ردت عليا احسان وقالت لي اتفضلي يا حبيبتي. بدات احسان الكلام مع ماما بمجرد ما خرجت من عندهم، وقالت لها هي بنت كل ده لسه ما اتخطبتش ليه يا صديقه يا اختي؟ ماما ردت عليها وقالت لها اهو لسه ما جاش نصيبها. راحت رد عليها احسان وقال لها دي اكيد معمول لها عمل. اه اسمعي مني، بنتك شكلها خاسس قوي ودي حاجه تقلق. بصي انا هتوصل لك عند الشيخ ابو شعيشه هيشوفها لك. جهزي نفسك النهاردة بعد العشاء هعدي عليكي وناخدها ونروح. ماما قالت لها أنا مش مطمنة للحكاية دي يا إحسان، دي متأكدة من الراجل ده لحسن يأذي البنت اللي حيلتي. قالت لها إلا متأكدة، بس أنت ما تقوليش لأبوها. بس يلا أستأذن أنا بقى، هستناكي. ها الحوار ده كله دار وأنا واقفة ورا الباب وبسمع اللي بيقولوه، ابتسمت ابتسامة واسعة وانا بقول ايوة كده اخيرا هنلاقي حاجة عدلة من ناحيتك يا احسان. كانت فكرة هايلة من احسان بصراحة. كنت مبسوطة لان التجربة دي هي اللي مستنياها من فترة وجات لي على طبق من فضة. قعدت في اوضتي لحد ما ماما جت علشان تقول لي اننا هنروح. ايه مالك وراكي حاجة النهاردة؟ رديت عليها وكاني معرفش حاجة. قلت لها خير يا ماما في حاجة؟ اصل كنت عايزاكي معايا في مشوار كده بعد العشاء. لا يا ماما مفيش حاجة هاجي معاكي طبعا. طيب يا حبيبتي انا هقوم اشوف ورايا ايه لحد ما معادنا يجي، بس ما تجيبيش سيرة قدام ابوك يا ملك. قلت لها حاضر يا ماما. وهي خرجت وحسيت وقتها ان انا ممثلة شاطرة قوي. بعد العشاء فعلا نزلنا انا وماما. كنت هطير تقريبا من كتر الحماس بس ما ينفعش ابين لماما اكيد. فضلنا مستنيين احسان زي ما هي طلبت من ماما لحد ما اخيرا جت بعد ما تأخرت علينا يجي ساعة كاملة. وصلنا عند مكان الشيخ ابو شعيشة ده ولا مش عارفة اسمه ايه. المكان كان عبارة عن بيت كبير زي قصر كده مقفول بباب حديد، وعلى الباب في نقش لنسر كبير شكله ملفت لابس سلسلة وعليها رسمة غريبة بحروف ما فهمتش منها حاجة. تجاهلت الرسمة وبعد شوية دخلنا من الباب الكبير ده ووصلنا لبوابة تانية جوه. قابلنا راجل من الواضح كده انه على علم باننا جايين. قال لنا اصبروا وهبلغ الشيخ واقول لكم تدخلوا. دخل وطلعنا بره بعد حوالي نص ساعة وفي الاخر دخلنا الأوضة اللي كان الشيخ قاعد فيها. كانت الأوضة واسعة جدا وهو كان قاعد على حاجة كبيرة كده شبه الكرسي بس ضخم جدا، تقدر تقول عليه شبه العرش كده مش كرسي، لان نهاية الكرسي ده من فوق كان في حاجة منحوتة كده نفس الرسمة اللي على الباب تحت النسر. قعدنا وبدأت أمي وإحسان يتكلموا معاه وأنا مركزة في الأوضة والحاجات اللي حواليا. الراجل كان شكله يخوف أصلا، وشه شكله عابس ومكشر لدرجة تخلي الواحد يكره يبصله. بعد ما أمي خلصت لقيت الإجابة اللي مراوتش عطشها أو ترضيها قوي، لأنه قال لها أني محسودة وحد بصص لنا والكلام العادي اللي ممكن عمتي تقوله، بس قال لها سيبوني معاها شوية واخرجوا وأنا هرقيها. أمي ما كانتش موافقة بس إحسان قالت لها كلمتين كده على كم نظرة يعني، فبالفعل أمي خرجت هي وإحسان وقعدت أنا وهو سوا. اتنهت كده وقال لي إزيك يا ملك؟ قلت له الحمد لله. قال لي إيه أخبار القصص والقراية والحاجات اللي بتحبيها دي؟ قلت له قصص إيه وقرايتي؟ قال لي أنا عارف إنك ما بطلتيش قراية وعارف إنك جاية هنا علشان تشوفيني بعمل إيه. ردت وقلت له طالما عارف كل ده خلتني ليه وطلعتهم؟ قال لي علشان عاوز أحكي لك حاجة، حاجة ممكن ترضي فضولك، أصل أنا بحب الناس اللي شبهي كده، الناس الشجاعة اللي نفسها تعرف وكل ما تعرف تبقى عاوزة تعرف أكتر، زيك كده يا ملك عندك فضول. قام وقف ولف ورا الكرسي بتاعه وفتح جزء منه وطلع لي كتاب وقال لي ما تفتحيهوش دلوقتي، خليه لما تروحي. دلوقتي تخرجي لأمك علشان ما تقولش إنك طولتي عليها. خلي بالك من الكتاب ده يا ملك. رديت عليه وقلت له طب الكتاب ده أنا هرجعه لك إزاي؟ الكتاب ده بيبقى ملك للي معاه. الكتاب ده دلوقتي ملكك وإنت المسؤولة عنه. خبيت الكتاب في هدومي كويس وبعدين خرجت لأمي علشان تسألني شوية أسئلة زي عمل إيه وكده، فردت عليها إن هو رقاني بكام كلمة مش مفهومة وقال لي خلاص إن أنا هبقى تمام وإنه طلب مننا إن احنا نروح. روحت البيت وبعد وابل من شتايم أبوي عن تأخيرنا دخلت أوضتي وأنا متحمسة جدا جدا إن أنا أفتح الكتاب. خرجت من بين هدومي ومسحت على الغلاف الجلد بتاعه وبدأت أقرأ اسمه أسرار خفية عن العوالم السفلية. فرحت طبعا بالكتاب لأن ده شغفي، زي ما بيقولوا في الوقت ده ما كانش ليا أي شغف تاني غير العالم ده. العالم ده بالنسبة لي قمة الغموض، لسه فيه بالنسبة لي حاجات كتير لسه معرفتهاش. فقررت أن أنا أبدأ في قراية الكتاب. لفيت ظهر الكتاب علشان ألاقي مكتوب احذر إذا بدأت قراءة هذا الكتاب فأنت الشخص الوحيد المسؤول عما سيحدث لك، يجب أن تكون جاهزا وواعيا بما يكفي لخوض هذه التجربة، إنها تجربة إذا بدأتها فلا يمكنك الرجوع، إذا بدأتها يجب أن تنهيها وحدك. هذا الكتاب سيأخذك في رحلة إلى العالم السفلي ويعرفك على كل ساكنيه وهم كذلك سيعرفونك، وكل ذلك سيستمر حسب قدرتك على التحمل. فهل ستكمل التجربة إلى النهاية بجميع عواقبها؟ أم أنك لن تستطيع أن تكمل لينتهي بك المطاف في هذه التجربة، إما بالحبس داخل عالم هذه التجربة أو الموت؟ أنا كنت قاعدة بقرأ الكلام ده وأنا في قمة حماسي، خصوصا أنا بدأت أقرأ الكتاب كله دلوقتي، بس ما كدبش أن أنا خفت شوية من الكلام اللي موجود في الظهر. أخذت نفس طويل وبدأت الكتاب في أول صفحة، لها كانت المقدمة، وكان مكتوب فيها إن هذا الكتاب به فصول عديدة جميعها لها علاقة وثيقة بالجن، أسمائهم وعلمهم وكيفية تحضيرهم وتعريفهم وكيفية جلب خادم من الجن لك. قلت ده شكله كتاب حقيقي ولا إيه؟ كعادتي لما ببدأ قراية أي كتاب بروح على الفهرس علشان أقرأ أسماء الفصول، علشان الاسم اللي يشدني أكتر أقرأ الفصل بتاعه. في الفهرس كان مترتب كالآتي: الفصل الأول تعريف الجن، الفصل الثاني أسماء الجن، الفصل الثالث أسماء ملوك الأيام السبعة، الفصل الرابع الحروف والأرقام، الفصل الخامس استخدامات أسماء الله الحسنى، الفصل السادس أنواع الجن، الفصل السابع كيفية وضع خادم لنفسك من مردة الجن. جيت عند اسم الفصل ده قلت بس هو ده المطلوب. لسه هكمل قراية لقيت النور قطع. خدت نفسي وقعدت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي إيه؟ بصراحة مع إنها حاجة صغيرة إنها تحصل والنور كان بيقطع كتير أصلا، بس دخلت سريري بسرعة واتغطيت ورحت في النوم. وصحيت تاني يوم وأنا مقررة إن أنا مش همسك الكتاب تاني، وعد عليا أيام كتير لحد ما فضولي بدأ يشتغل تاني، وقلت ليه ما كملتش؟ وأنا صحيح مش عارفة ممكن يحصل إيه، بس أنا متأكدة إني عاوز أكمل. قبل ما خلص تفكير وأنا ماسك التليفون لقيت نوتيفيكيشن من كام ساعة على الفيسبوك، كان طلب صداقة من أكاونت باسم المجهولة. استغربت بس دخلت أشوف مين دي. دخلت على البروفايل ما لقيتش حاجة خالص، البروفايل فاضي تماما ما فيهوش حاجة خالص، ولا موجود حتى التاريخ اللي اتعمل فيه الأكاونت أو أي معلومات عن صاحبة الأكاونت. كالعادة الفضول قتلني فقبلت الطلب. بعدها بساعتين بفتح تاني لقيت رسائل من الأكاونت ده. المجهولة: أهلا وسهلا بملك. فرديت: أهلا، مين؟ سبت التليفون شوية فلقيت رد جالي من المجهولة: أنا صاحبتك يا ملك، بس أنت ما تعرفنيش، كنت معاكي دايما بس من بعيد. استغربت جدا إزاي صاحبتي وإزاي ما عرفهاش ومعايا إزاي من بعيد يعني. فرديت عليها وقلت لها: أهلا بيكي، بس أنا معرفش، أنا عايزة أعرف أنت مين علشان مش واخدة بالي. ما ردتش وما كانتش اونلاين، فقفلت وحاولت انام علشان حسيت بارهاق، وبالفعل نمت. وصحيت تاني يوم علشان اقوم افتح الاقي رد المجهوله اللي كان فضولي هيموتني واعرف هي مين، ولقيتها رده: مش مهم تعرفي انا مين، بس ممكن تعتبريني صديقه جديده ليكي، وانا هعتبرك صديقه مقربه ليا. انا عارفه ان عندك شغف كبير بالرعب، فقلت اضيفك في جروب يجمع شويه ناس زينا ليهم في المورائيات وبيحب الرعب برضه وكل حاجة تخص الرعب ومتعلقة بيه. خرجت أبص على الشات بتاعي في الماسنجر لقيتني فعلا مضافة في جروب جديد. لما شفت اسمه اتشليت للحظة، لأن كان اسمه أسرار خفية من العوالم السفلية. ده نفس اسم الكتاب اللي الشيخ ادهولي. قمت بسرعة جبت الكتاب علشان أتأكد، وهو طلع فعلا نفس الاسم. بس إزاي؟ وش معنى في الوقت ده بالتحديد ظهرت البنت الغريبة دي؟ وليه اسم الجروب نفس اسم الكتاب اللي معايا ده؟ المهم اني ما سبتش نفسي للتفكير كتير، ودخلت الجروب وقلت اشوف مين الناس اللي موجودة فيه، يمكن اقدر اعرف مين المجهولة دي. دخلت البروفايلات كلها ما لقيتش غير بروفايل واحد بس، كان كاتب بوستات كتير عن المورائيات وعن السحر وحاجة اسمها العزيمة البرهتية وحاجات كتير سمعت عنها قبل كده، بس الدكتور ده كان بيتكلم عنها في البوست بتفاصيل اكتر وادق، حاجات كتير انا ما شفتهاش على النت. وكان كاتب في التعريف بتاعه في الصفحة انه عالم في الميتافيزيقا. اطمنت طبعا ان في حد فاهم موجود معانا هنا، وتعرفت انه مش جروب هواية بس، على قد ما هو ممكن يكون اخد معلومات تفيدني وترضي فضولي وتكون معلومات موثوقة. انا رغم اني كنت مستغربة بس حاولت اتغاضى عن استغرابي واسيب الفضول يقود الدفة. قفلت ولما فتحت تاني بصيت في الجروب لاحظت كلام مريب ما بينهم عن ناس كانوا موجودين وماتوا، وعن كلام المجهولة دي والحاجات اللي كانت بتطلبها من الناس اللي موجودين، وهم مسلوبين الإرادة، بينفذوا من غير تفكير، وأحيانا الحاجات دي بتوصل للموت. أيوة موت بالفعل، وكان في ناس ماتوا. فدخلت وبدأت كلام وكتبت السلام عليكم. ردت عليا واحدة اسمها أماني وقالت لي أهلا وسهلا مين؟ حد تاني اسمه سامي قالوا عليكم السلام، وكمان واحد اسمه حسين رد، والدكتور إياه اللي أنا اطمنت لوجوده اللي كان اسمه محي الدين رد وقالوا عليكم السلام. أهلا يا ملك، أنت جديدة معانا هنا صح؟ فردت وقلت أيوة جديدة. أماني ردت وقالت لي أهلا بيكي. قعدنا شوية نتعرف على بعض لحد ما سألتهم هي مين المجهولة دي يا جماعة، حد يعرفها شخصيا؟ فمحدش رد عليا. صمت تام، وبعدها بفترة تقريبا كلهم ردوا نفس الإجابة، احنا ما نعرفهاش شخصيا بس بقت صاحبتنا، وقليل لما بنتكلم، ولما بتتكلم بتقول لنا تحدي، وبيجي معاها اللعب والتسلية. تحدي؟ تحدي ايه؟ الدكتور محي تكلف بالرد وقال ده نظام كده انا بصراحة مش موافق عليه اصلا، وانا كلمتها كذا مرة في الحوار ده لانه بيضر ناس كتير، والموضوع باختصار شديد انهم بيعملوا تحديات ليها علاقة بالعالم الاخر، زي انهم يحضروا جن او يحاولوا يتواصلوا مع اي نوع من الجن، وبتنزل على الجروب الطرق وبتختار الناس اللي ينفذوا التحدي، واغرب ما في الموضوع انهم بيوافقوا بكل بساطة، لكن بعد فترة ما بنسمعش عنهم حاجة خالص، والله اعلم ايه اللي حصل لهم. رديت وقلت يعني ده ايه ده ازاي يعني؟ طب لما انتوا عارفين العواقب بتسمعوا كلامها ليه اصلا؟ ماما ردت عليا فقفلت الشات ورحت اشوفها، وبعد شوية رجعت تاني فتحت، ولقيت كلام كتير جدا مضمونه ان المجهولة دي غالبا رجع بتحدي جديد، ولقيتها كاتبة ازيكم يا شباب اخباركم ايه؟ النهاردة انا جايبالكم حاجة ما جربتهاش قبل كده انا متأكدة، وبرضو ما سمعتوش عنها قبل كده. كان واضح ان اللي فاتح ساعتها حسين وسامي بس. سامي قال لها قولي وبهرينا، وحسين تقريبا ما كانش متحمس قوي فقال لها ربنا يستر. المجهولة قالت وانا بقلب كده وبتكلم مع حد من صحابي اللي ليهم في السحر وغيره، اتكلم معي عن حاجة غريبة وهي طريقة جديدة تخليك تتواصل مع الجن. في الحقيقة هي زي لعبة وليها أدوات مخصصة ومعمولة لكده، وفكرة اللعبة هي أنك بتتواصل مع الجن اللي عايشين معاك في البيت، أو زي ما بيسموهم عمار المكان، عن طريق مجموعة من الأدوات وطلسم بتقوله قبل ما تستخدم الأدوات، وبما أنكم أنتوا اللي موجودين فالتحدي ده بتاعكم. سامي رد وقال لها إزاي بقى هنعمل كده؟ أكيد طبعا الأدوات دي غالية وصعب أننا نقدر نجيبها بالسهولة دي، ولا إيه؟ حسين رد هو كمان وقال له آه فعلا، وأنا على قد حالي وفلوسي ما تكفيش تمن حاجة زي دي. المجهولة ردت عليهم وقالت أنا صاحبي اللي كلمتكم عنه قدر يجمع ثروة مش قليلة من الدارك ويب، وقال لي إنه اشترى فعلا من الأدوات دي كمية كبيرة، ولو اشتريت منه واحدة هيديني التانية هدية. المهم أنا هشتريهم منه وكده يبقى معانا الجهازين، وتاخدوهم ونشوف مين هينجح في التحدي الأول، واللي هينجح في التحدي هياخد الجهاز لي. يلا ابعتولي عناوينكم على الخاص علشان أبعت لكم الحاجة. حسين وسامي ردوا قالوا ماشي وقشطة عادي. كنت قاعدة بقرا ومستغربة جدا، كان عدى على الكلام ده حوالي 3 أو 4 ساعات. فرحت كتبت هو الجهاز فعلا يا جماعة جالكوا وهو عبارة عن ايه؟ حسين رد ايوه الجهاز وصل يا جماعة. وصل لك يا سامي ولا لسه؟ سامي رد وقال له اه وصل يا حسين. حسين اتكلم وقال انا وصلي خوزة متركب فيها زي سماعات كتير كده، ومن جوه فيه لزق ابيض طالع منه حتة معدن صغيرة زي الحاجات بتاعت رسم القلب وكده، وفي مسكات للحديدة الصغيرة دي بتتركب في اللزقة، المفروض ان اللزق ده بيتحط على الجانبين بتوع الراس، وبيبقى الشخص لابس الخوذة بالسماعات وحاطط الحاجات دي في دماغه، ومتوصلة بجهاز كده عامل زي اللابتوب بس اصغر بكتير، ومتزود بكذا حاجة كده تناسب باقي الادوات، وفي الورقة فيه ارشادات بالحاجات اللي موجودة وازاي تتركب والمفروض نعمل ايه علشان تشتغل، وفي الاخر موجود الطلسم اللي المفروض نقوله قبل ما نشغل الجهاز علشان نقدر نتواصل مع عمار المكان. مش انت جالك كده برضه يا سامي؟ سامي رد وقال له اه نفس الحاجات دي بالظبط. وهما الاثنين قالوا يلا بينا نبدا. دكتور محي رد عليهم وقال لهم طب اصبروا شويه يا شباب، انتوا داخلين على حاجه مش عارفين قوتها قد ايه، وده غلط، انتوا عارفين كده فضولكم هيسبب لكم مشاكل. رديت واكدت كلامه وانا بقول ايوه الدكتور عنده حق. اماني كمان ردت وقالت انتوا يا جماعه اكيد شفتوا اللي حصل اللي قبلكم. حسين رد وقال عادي يا جماعه دي مجرد تجربه يعني. وسامي قال إن شاء الله مش هيحصل حاجة وحشة. بعد ما شفت الكلام ده بقى عندي فضول علشان اعرف هيعملوا ايه، ولا هيقدروا يتواصلوا فعلا مع حاجه ولا لا. وكان نفسي جدا اكون انا مكانهم، وفي نفس الوقت خايفه قوي وقلقانه ومش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. عدت فتره مش طويله قوي وما كناش بنسمع فيها حاجه عن حسين او سامي، حرفيا ما فيش اي حاجه خالص. وبعد الفتره دي واللي كانت حوالي 6 ايام عرفنا ان حسين وسامي ماتوا. عرفنا الموضوع ده لما حد من قرايب سامي دخل على الاكونت بتاعه وكتب ادعوا لحسين بالرحمه والمغفره، واتحطت مكان صوره حسين بتاعت البروفايل بتاعته صوره تانية فيها شريط اسود. وده نفس اللي حصل بالظبط عند سامي. احنا اتخضينا وما كانش حد فينا متوقع اللي حصل ده ابدا، وطبعا كلنا دخلنا علشان نتواصل مع المجهوله دي، وكالعاده طبعا ما حدش فينا عارف يوصل لها. واماني قالت انها اتكلمت واتخانقت معاها خناقه جامده قوي، وقالت انها مش هتسيبها. ودكتور محي كان متضايق جدا من اللي حصل وفضل يتابع في صمت. حاولت كذا مره احاول اتواصل مع المجهوله لكن معرفتش، كل ما احاول اكلمها في حاجه بتمنعني. فجاه وبدون اي مقدمات بعد كام يوم حصل على الاكونت بتاع اماني نفس اللي حصل عند حسين وسامي، فعرفت انها ماتت هي كمان، ومش عارفين ازاي وليه. بس السؤال اللي كان داير هو يا ترى الدور عليا ولا على الدكتور محي؟ انا تعبت وحاسه اني هموت في اي لحظه. انا الدكتور محي الدين، كنت قاعد انا وملك بس في الجروب منتظرين يا ترى الدور على مين. كل اللي بيحصل ده كان بيفكرني بولد طفل، ابوه وامه الاتنين دكاتره في الجامعه ومقضيين تقريبا طول عمرهم في المعامل والتجارب. كان دايما فخور بيهم لحد ما اكتشف في يوم انه للاسف ابوه وامه اللي بيفتخر بيهم كل شغلهم كان شغل مش هيفيد البشريه زي ما كل العلماء بيفيدوا البشريه. بالعكس، الاتنين دول كانوا بيشتغلوا لمصلحه منظمات ارهابيه وغير معروفه، والمنظمات دي تتبع للدارك ويب. من كتر ما هم شاطرين جدا في تطوير وسائل التعذيب والاسلحه، ومش بس كده، كمان في اختراع وابتكار اسلحه جديده واساليب مختلفه جدا في التعذيب. مع الوقت الطفل ده كان شغفه كل يوم بيزيد في انه يتعلم ويبقى زيهم، كانوا هم قدوته وهو كان ولد شاطر جدا في التعليم. فضلوا عايشين حياتهم على كده والولد ده بيكبر لحد ما بقى في سن المراهقه تقريبا، ولحد ما اتعرفوا في يوم على زبون جديد. الزبون ده طلب منهم حاجة مختلفة عن كل اللي طلب منهم قبل كده، كان بيطلب منهم بصيغة الأمر، صيغة غصب عنهم، في حين ان هما كانوا بيختاروا الشغل اللي على مزاجهم قبل كده وبيعملوه، لكنه كان زي ما يكون لاوي دراعهم. بالنسبة للولد كان 16 سنة تقريبا، وأول مرة يشوف أبوه وأمه في الموقف ده، وأول مرة يشوفهم عاجزين قدام شخص. الشخص ده كان بيهددهم دايما وعينه على الولد، فاستنتج انه بيهدد أبوه وأمه بيه بالرغم من انه كان صغير في السن، بس كان اتعلم معظم شغلهم وكان ذكي اذكى منهم يمكن، عنده سرعه بديهه وبدا يساعدهم ويفيدهم جدا في شغلهم. لما حس باللي بيحصل وبعجز اهله بدا يسال الراجل ده انت عاوز ايه، وكونه طفل ذكي وفاهم وهو عارف شغل اهله بل بينافسهم فيه كمان وحابب انه يتفوق عليهم، فده خلى الاب يرد عليه وبدا يشرح له. قال له ان الراجل ده طلب منهم شغل مختلف، طلب تحديات موت، لأن في ناس هتدفع كتير جدا مقابل إنهم يتفرجوا على ناس بتتعذب لحد الموت، وبيهددنا إن ده لو ما حصلش هيقتلنا. وقتها الابن فهم هو ليه الراجل كان بيشاور عليه، في نفس الوقت اللي كان الولد بيشتغل على فكرة جديدة لجهاز كهربائي. فكرة الجهاز إنه مسؤول عن حرق خلايا الجسم بس ببطء، ويكون الحرق ده داخلي بس، وبيحرق الجسم عن طريق كمية فولتات معينة وفترات متقاربة جدا من الثواني، وده بيخلي الشخص يستمتع بعذاب اللي بيقتله، وبيوصل لأقصى درجة من التعذيب الشخصي للمعذب وكمية ألم غير محتملة. وعرض الراجل ده كان بالنسبة له أحسن تجربة عملية لجهازه اللي هيخليه يثبت نفسه قدام أبوه وأمه اللي بيحبهم، وفعلا قرر يطبق الجهاز وكلموا الراجل ده وادوله الجهاز. ولما الراجل جه فعلا وخد الجهاز ساب أبوه وأمه مع تهديدات كتيرة جدا لو الجهاز ده ما اشتغلش أو ما عملش المطلوب. عدى يومين وبعدهم كان الراجل ده في بيتهم تاني. في الوقت ده الولد حس انه فشل وانه هيكون سبب في موت اهله، فقرر يعرض على الراجل انه يموته هو في الاول. الراجل وقف قصاده خده من ايده ودخل بيه الاوضه وبدا يتكلم. انت فاكر ان انا هنا علشان اختراعك فاشل؟ لا بالعكس، أنا هنا علشان اختراعك ده أفادنا جدا ومحتاجينك معانا دايما، احنا بنقدر المواهب الشابة. رد عليه وقال له بس أنا مش هسيب بابا وماما. فبدأ الراجل ده يسأله، بتحب أبوك وأمك؟ قال له أكيد بحبهم. قال له ليه بتحبهم؟ قال له هو إيه اللي ليه؟ علشان هم أهلي اللي ربوني وبيخافوا عليا وعلموني وخلوني زي ما أنت شايف. ممكن أعرف أنت هنا ليه؟ فرد عليه الراجل وقال له بصراحة أنا هنا علشان مصلحتي ثم مصلحتك، لأني بصراحة مستخسرك في الناس دي. أنت شفتني في أول يوم جيت هنا فيه؟ قال له آه طبعا شفتك لما كنت بتهدد أبويا وأمي. طب وما سألتش أنا كنت بهددهم بإيه؟ قال له أنت كنت عاوز تقتلنا، أنت عاوز إيه من أبويا وأمي؟ ما تبعد عننا، من يومين بتهددهم بالقتل والنهاردة جاي تعمل معايا تحقيق، ما تقول عاوز توصل لإيه؟ الرجل قال له إهدى بس واسمعني، كلامي اللي جاي واللي هقوله خطير، وبقوله بغرض إني أوعيك بس مش أكتر، علشان أنت خلاص هتبقى واحد من رجالتنا. في الأول كده دول مش أبوك ولا أمك، دول اللي قتلوا أبوك وأمك بأمر مننا. طلع شوية صور من جيبه، بينهم صور للولد الصغير مع راجل وست ما يعرفهمش. دول أبوك وأمك الحقيقيين، وكانت إيديهم تتلف في حرير زيك كده، وكانوا شاطرين جدا، والاتنين اللي انت عشت معاهم دول كانوا أصحابهم وكانوا بيشتغلوا مع بعض في نفس المعمل، وعلشان محدش بيحب حد أحسن منه فكان الخلاص منهم أفضل طريقة، لكنهم احتفظوا بيك يمكن تنفعهم. بعدها بدأ يشغل تسجيلات لاتفاقهم مع الناس اللي طلبوا منهم يقتلوا أهل الولد. الأدلة كانت كافية علشان يفهم كل اللي حصل. أنا عرفتك الحقيقة، بيتهيألي أنت ليك الحق في تجربة جهازك بنفسك. بعد ما خلص حكي تحول كل الحب اللي جوه الولد ده ناحيتهم لكره كبير جدا، وبقى شعور الانتقام عنده عالي جدا، لحد ما في يوم قرر يجرب جهازه عملي، وبالفعل عمل كده. طلع شعور انك تقتل حد وتتمزج بتعذيبه مش وحش قوي زي ما اي حد ممكن يتخيل. بعدها جه الدور على الراجل اللي عرفني الحقيقه وكان بيساعدني لحد ما خدت حقي. طلب مني اشتغل لحسابهم، وبعد تفكير بسيط جدا انا وافقت. انا حاليا هاكر محترف الى مدى عالي جدا، وكنت بقدر اعرف كل حاجه عن اي ضحيه جديده المنظمه محتاجاها، المنظمه اللي انا بالوقت بقيت اكبر راس فيها. إمكانياتي كمخترع عبقري مكنتني من إني أتخطى كل الحواجز بسرعة. حاليا أنا آخر اختراعاتي العبقرية لسه مجربها هنا في الجروب من كام يوم. الأدوات كان زي ما سامح شرحها بالظبط، الله يرحمه كان ذكي، بس الذكاء لو ما استغلتهوش صح ممكن يكون سبب في خسارتك كل حاجة. هقول لكم بقى الغرض من الجهاز وبيشتغل إزاي. من فترة كنت ببحث في مجال الترددات الكهرومغناطيسية، واكتشفت ان دي قوة رهيبة جدا معانا ممكن تساعدنا في اي حاجة من غير تعب، اهمها انك تقتل شخص من غير ما تيجي جنبه ولا حد يعرفك ولا يعرف اللي انت اللي ورا الموضوع. اولا السماعات واللزق اللي بيتحطوا على الدماغ كانت اداة توصيل ما بين دماغي وما بين مخ الضحية مباشرة، بحيث اني اقدر اوصل لخلايا المخ بسرعة رهيبة جدا. انا اشتغلت على الجهاز المتوصل بالسماعات وبرمجته على 3 ايام، 3 ايام يشتغل فيهم ب3 فيديوهات، مدة الفيديو الواحد منهم ساعة كاملة، والجهاز ما ينفعش يشتغل أكتر من كده. في نفس الوقت كل ده كان متوصل بجهاز إرسال عندي بعرف من خلاله أن الجهاز اتفتح إمتى، فأقدر أبدأ أشوف شغلي. فيها إيه بقى الفيديوهات دي؟ الفيديوهات دي أصلا مش مهمة خالص، المهم هو الصوت اللي موجود فيها. السر هنا بقى في الترددات الكهرومغناطيسية. أنا اكتشفت أن عند تركيز معين ودمج شوية ترددات لفترة معينة اللي هي الثلاث أيام اللي قلت عليها، نقدر نوصل لأننا ندمر خلايا المخ بصورة مفجعة، أكنك بتولع عود كبريت بس تدريجيا، يعني ننظم التدمير علشان نضمن النتائج. وكان الفيديوهات دي متوفر فيها كده، التركيز العالي والترددات دي تقدر تعمل التدمير ده بكل بطء. ونيجي بقى لأكتر جزء مهم أنا بحبه، وهو البرمجة. أنا نسيت أقولكم أني مبرمج محترف كمان، والاختراع ده كان بيوصل على أنه أداة توصيل أو لعبة توصلك بالعالم الآخر. ونيجي لآخر مرحلة وهي التلصم، وإيه الفكرة من أني بعمل كده. أولا كده أنا شخص مجنون بعالم الموارئيات والتحضير، وكان نفسي يبقى ليا خدام ويساعدوني في العلم اللي عندي، يساعدوني أني أبقى أكبر قوة في الوجود وأبقى أكبر مخترع في الكوكب كله. والعالم كله يتكلم عن عبقريتي. فضلت أدور لحد ما وقع في إيدي كتاب اسمه أسرار خفية في العوالم السفلية. أيوة هو ده الكتاب اللي معملك واللي تسمى على اسمه الجروب. الكتاب ده مصيبة موجودة على الأرض، موجود فيه كم معلومات وتلاصب رهيبة، بس أنا اللي كان يهمني هو أني يبقى ليا خدام. وبالفعل قدرت أعمل كده، بس كان خدامي من النوع اللي لازم أقدم لهم قربان دموي، أو بمعنى أصح أقتل لهم أشخاص وهم يتغذوا على أرواحهم في المقابل أنهم ينفذوا لي كل طلباتي. فأنا بكل الذكاء اللي أنا فيه ده حبيت أستثمر عبقريتي في طريقة ما يكونش مشتبه بيا فيها خالص، وفي نفس الوقت تجربة جديدة وما تعملتش قبل كده، وممكن أسجلها فيديوهات تفيد المنظمة. وبالفعل عملت كل الطرق للحصول على الأشخاص، وكان ده الجزء الأسهل لأن في كم كبير جدا من الناس مجنون بعالم الماورائيات ده ونفسه يجرب ويشوف جن بجد. وكنت بخلي الضحية تموت في 3 أيام، لأن الخدام كانوا بيطلبوا أن الضحية تسلم نفسها بدون إجبار وتعمل ده في 3 أيام، فأنا كنت بحط الطلسم بتاع 3 أيام بس مجزأ علشان يتقال ويتعرف أن ده القربان الجديد. وكالعادة كانت التجربة بتحصل والطلسم يتقال وبعت الخدام بتوعي ياخدوا الأدوات بعد إتمام المهمة. بس الفترة دي أنا عملت حاجة جديدة. من فترة حضرت ملك من ملوك الجن، وبقى يلزمني عدد قرابين أكتر، وبقيت أكثف من اصطياد الضحايا. ملك كانت الضحية ممتازة، ومع الوقت كمان اكتشفت لها فوائد تانية. كان لازم أدخلها بطريقة مختلفة تخليها تيجي، زي أني أديها كتابي ويكون الوسيط ما بيننا شيخ، وزي أنها تشوف اسم الجروب بنفس اسم الكتاب فتدخل من غير تفكير، وزي أنها تلاقي شخصية زي في الجروب فتحس أن في حد هنا فاهم وواعي، وده يخليها تطمن أكتر. ما هو برضو وجودي أنا الدكتور محي الدين في أي مكان مش سهل برضو وما يعديش كده. الفضل الأكبر في القضاء الأسرع على الضحايا الفترة اللي فاتت كانت المجهولة، أو ممكن نقول عنها ملك. ملك اللي فضلت فترات كبيرة بعد أخذها الكتاب مني غير مدركة للوقت بفضل الفصام اللي عندها، وكذلك حضور القرين اللي ساعدنا أكتر وأكتر. بعد ما كنت شايفها مجرد ضحية بقيت أستغلها في تسهيل جذب الناس ليا عن طريق اسم المجهولة. لكن اللي قلقني الفترة اللي فاتت هي ملك ذات نفسها. المجهولة بدأت تكلم ملك، ملك بتبعت رسائل لنفسها وهي قافلة، وترد لما تفتح بالشخصية التانية، وده اللي أنا حسيت منه بخطر. يمكن القرين خرج عن السيطرة أو ملك نفسها خرجت عن السيطرة. حاجة كمان حصلت لخبطت لي كل مخططاتي. ملك الجن اللي حضرته عاوز يكون قربانه الجديد عروسة من بني الإنسان، وأنا غالبا قررت أن هودي له مين، بس وقتها هكون مضطر أبحث عن مجهولة جديدة. بكده تكون خلصت القصة. بشكر أحمد عصام جدا وبشكركم جدا على حسن الاستماع. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل القصص أول بأول. وبس كده، شكرا جدا، تصبحوا على خير.